إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، أي ذكر الله أكبر من الصلاة، أو ذكر الله عز وجل ينهى عن الفحشاء أعظم مما تنهى عنه الصلاة، ولذكر الله أكبر. يعني تأديتك للعبادة الذكر أعظم منها، لأن الذكر متعلق بالقلب، الذكر متعلق بالرب تبارك وتعالى، وهو حياة القلب، حياة القلب، لأن الذكر متعلق بالمحبة، الذكر متعلق بالمحبة، لا يذكر أبدا إلا محب أبدا.